بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه دام بعد. بالنسبة لمسألة الرفع ضمير منفصل، هذا محل نزاع بين النحاة، لذلك مذهب جماعة من النحاة أنه يجب أن يكون الفاعل الذي يرفع الوصف المعتمد اسما ظاهرا، يكون اسما ظاهرا، ولا يجوز أن يكون ضميرا منفصلا. قائم أنتما، هذا لا يجوز عند الكوفيين، لما يجب أن يكون اسما ظاهرا. قلنا الصواب أنه يجوز لورود السماع به، لذلك خليلي ما واف بعهدي أنتما، خليلي ما واف بعهدي أنتما. حينئذ إن سمع ما ظاهر ذلك وهو محمول على أن الوصف خبر مقدم والضمير مبتدأ مؤخر، يعني إذا جاء قائم أنت أقائم أنت أنت صار هذا مبتدأ مؤخر وقائم هذا خبر مقدم. لماذا؟ لامتناع أن يرفع الوصف ضميرا بارزا. هذا مذهب مذهب الكوفيين، الصواب أنه يجوز أن يرفع ضميرا بارزا. وعند هؤلاء أنك إذا قلت مسافر أنت صح هذا الكلام عربية، ولكن يجب أن يكون مسافر خبرا مقدما وأنت مبتدأ مؤخر على العكس. والجمهور على أنه يجوز أن يكون الفاعل المغني عن الخبر ضميرا بارزا كما يكون اسما ظاهرا. وجاء قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي، أراغب راغب هذا اسم فاعل واعتمد على استفهام، أراغب أنت عن آلهتي، حينئذ يتعين أن يكون راغب مبتدأ وأنت هذا خبر فاعل سد مسد الخبر. ولو عكس هل يجوز أو لا نكون أنت هذا مبتدأ مؤخر وراغب هذا خبر مقدم؟ لا يجوز، لأن عن آلهتي هذا جار ومجرور متعلق بقوله راغب، فإذا جعل خبرا مقدما وأنت مبتدأ مؤخر حينئذ فصل بين عامل والمعمول، هذا لا يجوز. هذا يدل على أنه يجوز أن يكون المرفوع فاعلا سد مسد الخبر، أن يكون ضميرا بارزا كما هو مذهب المصريين. قال الناظم رحمه الله تعالى والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر. والثاني مبتدا، ثاني الذي هو المرفوع، الاسم المرفوع، والثاني مبتدا وهو ما بعد الوصف، ثاني وهو ما بعد الوصف، ما بعد الوصف مبتدا وذا الوصف خبر، أن يجعل الوصف خبرا مقدما والمرفوع مبتدا مؤخرا. الوصف نقول قائم مقام الفعل، الوصف قائم مقام الفعل لشدة شبهه به، ولأجل ذلك منع ما يمنع منه الفعل، فلا يخبر عنه كما ذكرناه آنفا، لا يخبر عنه. لماذا؟ لأن الفعل لا يخبر عنه، فكذلك مقام مقام الفعل لا يخبر عنه، ولا يصغر، فلا يقال أضويرب أنت يا زيد مثلا، ضويرب لا يصح. لماذا؟ لأن الفعل لا يصغر، وضارب هذا قلنا في قوة الفعل، أقائم أضارب زيد، كأنه قال أيضرب زيد، أيضرب زيد. فلما كان كذلك حينئذ منع الوصف مما يمنع منه الفعل، والفعل لا يخبر عنه، فكذلك هذا الوصف لا يخبر عنه، الفعل لا يصغر، فكذلك ضارب لا يصغر. ولا يوصف، فلا يقال أضارب عاقل الزيداني، أضارب عاقل الزيداني، ما يصح أن نقول عاقل وصف لضارب. لماذا؟ لأنه في قوة الفعل، والفعل لا يوصف. ولا يعرف بأل، فلا يقال القائم أخواك. ولا يثنى ولا يجمع، فلا يقال أقائمان أخواك، أقائمان أخواك. هذا الأصل لا يقال. لماذا؟ لأنه في قوة الفعل، في قوة الفعل، والفعل إذا رفع فاعلا، أصل الفعل إذا رفع فاعلا حينئذ وجب أن يفرد وأن يجرد من علامة تدل على أن الفاعل مفرد، أو أن الفاعل مثنى، أو أن الفاعل جمع. سيأتينا في باب الفاعل وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. قام زيد لا إشكال، قام الزيداني، زيداني هذا فاعل وهو مثنى، هل تلحق الفعل علامة تدل على أنه مثنى؟ جواب لا. جواب لا، في اللغة الفصحى لا ننفي، فإن سمع حينئذ نقول هذا لغة فلان وفلان، وأما اللغة الفصحى ننفي، نقول لا لا يلحق لا يجوز، وجرد الفعل إذا ما أسنده. ولذلك عبر قال وقد يقال، إذن هذا قليل، وإذا كان قليلا لا يكون أصلا. إذن قام الزيدان نقول وجب تجريد الفعل عن علامة تدل على أن الفاعل مثنى، وقام الزيدون نقول وجب تجريد الفعل عن علامة تدل على أن الفاعل جمع. حينئذ لزم الفعل حالة واحدة وهو أنه مفرد، وعبر عنه بالإفراد، يلزم حالة واحدة بقطع النظر عن كون الفاعل مفردا أو مثنى أو جمعا. المفرد هذا محل إفاق. الوصف القائم مقام الفعل يجب تجريده من علامة تدل على أن الفاعل مثنى أو جمعا، فتقول كما تقول في الفعل أقائم الزيد وأقائم الزيدان، أقائم الزيدان كما تقول قام الزيدان، وأقائم أقائم الزيدون كما تقول قام الزيدون. يجب تجريد الوصف من علامة تثنية تدل على أن الفاعل مثنى، ومن علامة جمع تدل على أن الفاعل جمع. هذا واضح؟ لذلك قال فلا يقال أقائمان أخواك، أقائمون إخوتك، على أن إخوتك وأخواتك، إخوتك وأخواك فاعل، إلا على لغة أكلون البراغيث كما لا يقبل الفعل شيئا من ذلك. حينئذ إذا جاء هذا التركيب في مثل أقائمان الزيدان، أقائمون الزيدون، أقائم زيد، هذا يجوز فيه وجهان، أقائم زيد يجوز فيه وجهان، أن يكون قائم مبتدأ وزيد فاعل سد مسد الخبر وهذا أرجح، وأن يكون قائم خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، يجوز فيه الوجهان، وثم مسائل مثلها يأتي. وأما أقائمان الزيدان، أقائمون الزيدون هو الذي عناه الناظم بقوله والثاني مبتدا وذا الوصف خبر، إن اتصل بالوصف علامة تثنية إذا كان الفاعل مثنى، أو علامة جمع إن كان الفاعل جمعا، حينئذ يكون الثاني المرفوع مبتدا تعكس، ويكون الأول الذي هو الوصف خبرا مقدما. ولا يصح في اللغة الفصحى أن يكون القائمان مبتدا والزيدان فاعل سد مسد الخبر، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن القائمان هذا قام مقام الفعل، والفعل إذا أسند إلى فاعل مثنى وجب تجريده من علامة التثنية، هذا لم يجرد. حينئذ التركيب صحيح، لكن لا نقول الزيدان هذا فاعل سد مسد الخبر، وإنما نقول الزيدان هذا مبتدا مؤخر، وقائمان هذا خبر مقدم، ليصح التركيب، ليصح التركيب. كذلك قائمون الزيدون لا يصح أن نقول قائمون هذا وصف وهو مبتدا رفع فاعلا اكتفى به عن الخبر. لماذا؟ لأن قائمون اتصل به علامة جمع تدل على أن الفاعل جمع، وإذا كان كذلك نقول هو قائم مقام الفعل فوجب تجريده، ولما لم يتجرد حينئذ نقول وجب أن يكون الوصف مبتدأ، أن يكون الوصف خبرا مقدم، ومرفوعه الذي بعده، ليس مرفوعه الذي بعده، الذي يليه ثاني يكون مبتدأ مؤخر، والثاني وهو ما بعد الوصف مبتدأ مؤخر، ثاني الذي هو الثاني الزيداني مبتدأ مؤخر، وذا الوصف المذكور خبر عنه مقدم عليه. متى؟ إن في سوى الإفراد طبقا استقر، إن تطابقا في سوى الإفراد. ما هو سوى الإفراد؟ في غير الإفراد، إن تطابقا في غير الإفراد وهما التثنية والجمع، وأما في الإفراد فيجوز فيه وجهان، فيجوز فيه وجهان. عرفنا البيت يريد أن يبين أن الوصف الأصل فيه أنه قائم مقام الفعل فوجب تجريده من علامة تثنية وعلامة جمع، فإن اتصلت به علامة تثنية وعلامة جمع حينئذ نعرب هذا الوصف أنه خبر مقدم وما بعده مبتدا مؤخر. متى؟ ان في سوى الافراد. ان هذه شرطيه، شرطيه في سوى الافراد، في سوى الافراد، في سوى هذا متعلق بقوله استقر، ان استقر في سوى الافراد، وهو التثنيه والجمع السالم طبقا، يعني مطابقا لما بعده، مطابقا لما بعده. إن استقر في سوى الإفراد طبقا، يعني مطابقا. وطبقا هذا حال من الضمير المستتر في استقر، استقر حال كونه طبقا أي مطابقا في سوى الإفراد. حينئذ إذا لم يتطابقا إفرادا وتطابقا تثنية وجمعا، حينئذ نقول الأول خبر والثاني مبتدا. إن في سوى الإفراد طبقا استقر، والثاني وهو ما بعد الوصف مبتدا، ثاني مبتدا ومبتدا خبر، إعراب البيت، الثاني هذا مبتدا ومبتدا هذا خبر. وذا الوصف، ذا اسم إشارة مبتدا، الوصف إعرابه بدل وعطف بيان، وخبر خبر، أي طيب هذه خبر، خبر عنه مقدم عليه. إن هذا نقول شرطية، إن تطابقا في غير الإفراد، إن في سوى الإفراد في غير الإفراد، سوى هنا بمعنى غير وهو مضاف والإفراد مضاف إليه، وطبقا هذا طبق، هذا مصدر والمراد به الحال، يعني أن يكون مطابقا، وهو حال من فاعل استقر، أي استقر الوصف مطابقا لما بعده في غير الإفراد أي في التثنية والجمع، هذا معنى البيت، أي استقر الوصف مطابقا لما بعده في غير الإفراد أي في التثنية والجمع، نحو أقائمان الزيدان وأقائمون الزيدون، هذا المثال لما ذكره المصنف. ولا يجوز أن يكون الوصف في هذه الحالة مبتدا وما بعده فاعلا أغنى عن الخبر إلا على لغة أكلون البراغيث، وهي لغة ضعيفة لا يعول عليها، ولا يجوز تخريج القرآن عليها البتة، ومن قال بهذا فقد غلط وأخطأ خطأ فاحشا. الوصف مع الفاعل من يتطابق إفرادا أو تثنية أو جمعا أو لا يتطابق، إن تطابقا عرفنا الحكم، إفرادا جاز أن يكون الأول مبتدا والثاني فاعل سد مسد الخبر، وجاز العكس، وجاز العكس. وإن تطابقا تثنية أو جمعا تعين أن يكون الثاني مبتدا مؤخر والأول خبر. فإن لم يتطابقا حينئذ منه ما هو ممنوع يعني لا يصح لغة، ومنه ما هو ليس ممنوع. إذا قيل أقائم زيد تطابقا، إذا لم يتطابقا أقائم الزيدان جائز؟ أقائم الزيدان جائز. أقائم الزيدون جائز؟ جائز. أقائمان زيد، أقائمون زيد، أقائمان الزيدون، أقائمون الزيدان، كله لا يصح، هذا كله لا يصح. لماذا؟ لأن من شرط المبتدأ، لأن كل منهما إما متقدم أو متأخر، مبتدأ وخبر، حينئذ لابد من التطابق، لابد من التطابق. إذا كان المبتدأ مفردا تعين أن يكون الخبر مفردا، وإذا كان المبتدأ مثنى تعين أن يكون الخبر مثنى، وكذلك في حالة الجمع. فإن تطابق إفرادا نحو أقائم زيد جاز فيه وجهان، أحدهما أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر، هذا هو الأصل، والثاني أن يكون ما بعده مبتدأ مؤخرا ويكون الوصف خبرا مقدما. ومنه قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي، أراغب أنت عن آلهتي، فيجوز أن يكون أراغب مبتدأ وأنت فاعل سد مسد الخبر، والأولى أن يقال بالمنع في هذا لوجود عارض يمنع من التقديم والتأخير، لأن عن آلهتي هذا جار مجرور متعلق بقوله راغب، فإذا كان كذلك حينئذ لا يفصل بين العامل ومعموله بأجنبي، فإذا جعل راغب خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر وعن آلهتي متعلق براغب، إذا فصل بينهما أجنبي، فصل بينهما أجنبي، وهذا ممتنع، هذا ممتنع. وإن تطابقا تثنية نحو أقائمان الزيدان أو جمعا نحو قائمون الزيدون، فما بعد الوصف مبتدأ والوصف خبر مقدم، وهذا قول معنى قول المصنف، والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إلى آخر كلامه. وإن لم يتطابقا وهو قسمان ممتنع وجائز. فمثال الممتنع قائمان زيد، قائمان زيد هذا فاسد، قائمون زيد هذا تركيب غير صحيح لا يقال بأنه لغم. ومثال الجائز قائم الزيدان أقائم الزيدون. حينئذ يتعين يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر، واضح هذا. والثاني مبتدا وذا الوصف المذكور السابق المعتمد على استفهام ونحوه خبر، متى؟ إن تطابقا في غير الإفراد فلا يكون من الباب، هذا كالاستثناء مما سبق، كالاستثناء مما سبق كذلك، لأنه لم يعرب الوصف مبتدأ. نحن نتكلم عن ماذا؟ عن مبتدأ وصف رفع فاعلا والفاعل أغنى عن الخبر. هل إذا تطابقا تثنية وجمعا صار من الباب نفسه؟ أقائمان الزيدان هذا من أي نوعي الخبر؟ المبتدأ الأول من الثاني؟ أقائمان الزيدان. عندنا المبتدأ نوعان، مبتدأ له خبر ومبتدأ ليس له خبر، إنما له مرفوع اكتفى به وهذا له شروطه. أقائمان الزيدان من أي نوع؟ الأول. أقائمون الزيدون من أي نوع؟ إذن ما صار من الثاني، صار استثناء أو لا؟ صار استثناء. والثاني مبتدأ، نقول هذا البيت استثناء من قوله وقس وكاستفهام النفي، لأنه عمم هناك. حينئذ أسار ذاني، سار هذا مفرد في اللفظ، وذاني هذا فاعل سد مسد الخبر وهو مثنى. حينئذ هل يقال أقائمان الزيدان أقائمون الزيدون؟ يحتمل أنه داخل فيما سبق، يحتمل أنه داخل فيما سبق، ولكن استثناه بهذا البيت. والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر، إن في سوى الإفراد طبقا استقر. هنا قال في تطابق الوجهين قائم زيد إذا كان مفردين يجوز وجهان كذلك، هل هو خاص بقائم؟ قل لا، ليس خاصا بقائم، بل يدخل فيه أقتيل زيد، قتيل هذا فعيل وهو يرفع فاعل كما سيأتي في موضعه. حينئذ قتيل يجوز أن يكون مبتدأ لأنه وصف في المعنى، فعيل بمعنى فاعل أو مفعول، فقتيل هذا وصف اعتمد على استفهام وزيد هذا فاعله، يجوز فيه الوجهان، قتيل مبتدأ وزيد فاعل سد مسد الخبر، ويجوز أن يكون زيد مبتدأ وقتيل خبر مقدم. وكذلك أجريح الزيدان أصديق المحمدان، حينئذ نقول هذا يجوز فيه الوجهان. ثم قال رحمه الله تعالى ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. ما هو عامل المبتدأ؟ سبق أنه معنوي. ورفعوا مبتدأ بالابتداء، رفعوا من؟ العرب، نطقوا به مرفوعا وجعلوا العامل هو الابتداء. ورفعوا أي النحاة حكموا بكون المبتدأ مرفوعا بالابتداء، يجوز الوجهان. ورفعوا مبتدأ بالابتداء لما بين لك المبتدأ وأنه نوعان أراد أن يبين لك حكمه، لأن حكم على الشيء فرع عن تصوره. ولذلك إذا قيل المبتدأ هو الاسم المرفوع نقول هذا لا يصح. لماذا؟ لأن المرفوع هذا حكم المبتدأ. أولا ما هو المبتدأ؟ عرف لنا المبتدأ، بين لنا المبتدأ، أعطينا ضوابطه وصوله، ثم بعد ذلك قل هو مرفوع أو منصوب. الاسم المرفوع نقول لا، ليس بصحيح. فلما بين لنا المبتدأ بنوعيه بين لنا حكمه ضمنا، لأنه قال ورفعوا مبتدأ هذا حكم المبتدأ، وبين العامل بكونه بالابتداء بالابتداء. مذهب سيبويه وجمهور البصريين المبتدأ مرفوع بالابتداء، وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ. والابتداء لغة هو الافتتاح، الابتداء في اللغة هو الافتتاح، وفي الاصطلاح كون الاسم معرا عن العوامل اللفظية، هذا هو الابتداء، كون الاسم معرا مجردا عن العوامل اللفظية. وقيل جعل الاسم أولا ليخبر عنه ثانيا، جعل الاسم أولا ليخبر عنه ثانيا. وقيل بل الابتداء هو كون الكلمة أولا، كون الكلمة ملفوظا بها أولا، لا جعل الاسم أولا ليخبر عنه ثانيا، لأن الجعل وصف للجاعل والابتداء وصف للكلمة، كون الكلمة مبتدأ بها هذا وصف لذات الكلمة، وأما جعل الجاعل فهذا وصف للمتكلم. على كل، المراد بالابتداء هنا هو كون الكلمة لم يسبقها عامل لفظي، هذا المراد، لم تسبق بعامل لفظي، لا فعل ولا حرف ولا اسم. زيد قائم، زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، هذا المراد. فالعامل في المبتدا معنوي، وهو كون الاسم مجردا عن العوامل اللفظية غير الزائدة وما أشبهها، وعرفنا المراد بالزائدة وما هو شبيه بالزائد. كذاك رفع خبر بالمبتدا، هنا قدم الحكم على معرفة الخبر نفسه، يعني ما بين لنا ما هو الخبر بل سيذكره بعده الخبر الجزء المتم الفائدة، قدم حكمه على تعريف الخبر. لماذا؟ لوجود المناسبة، لأنه لما ذكر أن المبتدا رفع بالابتداء بين أن الخبر رفع بالمبتدا، فجرد هذا البيت لبيان حكم الجزئين، جعل الجزء الأول مبتدا في الشطر الأول بيان حكمه، وجعل الجزء الثاني وهو الخبر في الشطر الثاني، فاشتمل على ماذا؟ على معرفة حكم الجزئين المسند والمسند إليه، فبين أن المبتدا مرفوع بالابتداء وهو عامل معنوي، ثم يرد الخبر بأي شيء مرفوع، زيد أخوك، زيد مرفوع بالابتداء، وأخوك مرفوع بالمبتدا كما اختاره الناظم هنا. كذاك رفع خبر بالمبتدا، كذاك أي كرفع المبتدأ بالابتداء رفع الخبر بالمبتدأ في الانتساب إليهم، كما أنهم رفعوا المبتدا بالابتداء كذاك رفعوا، أي العرب أو النحاة رفعوا الخبر بالمبتدا، حينئذ صار عامل المبتدا معنويا وعامل الخبر لفظيا لأنه عين المبتدا. زيد أخوك، زيد العامل فيه معنوي، وهو كونه مجردا عن عامل اللفظ أو زائد أو شبيه بالزائد، نعم كونه مجردا عن عامل اللفظ غير زائد أو شبيه بالزائد. وأخوك نقول هذا خبر مرفوع، ما العامل فيه؟ زيد نفسه، زيد نفسه، زيد جامد ليس بمشتق، كيف عامل؟ قالوا لاقتضائه الخبر، لأن العامل إنما يعمل لكونه يقتضي ما يتمم معناه، ما يتمم معناه، ولذلك لما كان الفعل أشد إبهاما واحتياجا لغيره من الأسماء كان أصلا في العمل، لأن الفعل قام يدل على حدث ويحتاج إلى فاعل ويحتاج إلى زمان ويحتاج إلى مكان ويحتاج إلى كل ما يسمى متعلقا يتعلق به بالفعل من مميز وحال وظرف وجار ومجرور ونحو ذلك. فالأصل في هذه أنها متعلقة بالفعل، فلما كان الفعل أشد إبهاما واحتياجا كان أصلا في العمل، كل ما افتقر إلى غيره حينئذ أشبه الفعل من حيث الافتقار، وهذا هو خاصية العمل. ما المراد بالعمل؟ عندما يقول عامل معمول، عامل معمول ضربت زيدا، نقول الضرب هذا يفتقر، ضرب يفتقر إلى فاعل ويفتقر إلى محل يقع عليه الفعل ويفتقر إلى زمان ويفتقر إلى مكان إلى آخره. ضربت زيدا، ضربت زيدا، إذن بينت أن الضارب هو أنا ضربت، وأن هذا الحدث وقع في زمن مضى، ثم هذا الضرب وقع على من؟ على زيد. بقي ماذا؟ بقي المكان مثلا لم يبين، ضربت زيدا في داره في بيته، ضربت زيدا يوم الجمعة، صار تقييد لأنه يحتمل ماذا؟ إذا كان الظرف إذا كان الزمان في ضرب دل على مضى شيء ماض، إلا أنه فيه نوع إطلاق وعموم فيحتاج إلى تقييد، حينئذ كل ظرف وكل ظرف المكان أو ظرف زمان فيعتبر مقيدا للفعل. ضربت زيدا يوم الجمعة في داره ضربا شديدا مبرحا إلى آخره. فنقول هذه كلها تقييدات، وكلما زادت رفعت الإبهام عن الفعل، وكلما نقصت كان في الفعل إبهام نوعا ما، لكن لا يقدح في كونه جملة فعلية، لأن الشرط هو تحقيق المسند والمسند إليه قد وجد. ولذلك قلنا في الفائدة هناك لا ينتظر السامع لشيء انتظارا تاما، احترازا من الانتظار الناقص، فلا يقدح في صحة الجملة. حينئذ عمل المبتدا لافتقاره واحتياجه إلى الخبر، إذ الأصل في المبتدا أن يكون محكوما عليه، هذا الأصل. فإذا كان محكوما عليه فهو مفتقر إلى ما يحكم به عليه، ولذلك عمل في الخبر. هذا وجه كون المبتدا يعمل في الخبر وهو ليس وصفا، وإنما هو جامد، كافتقار المضاف إلى المضاف إليه. لأن ثم ما يرد أن يقال بأن المضاف غلام زيد، قلنا زيد هذا الصواب أنه مجرور بغلام بذات الكلمة، كيف جرت وعملت وهي اسم جامد؟ والأصل في الجامد أن لا يعمل، والأصل في الأسماء كلها أن لا تعمل، وإنما أعمل منها ما أشبه الفعل وهو المشتق، وهذا لم يشبه الفعل. نقول أشبه الفعل لا من حيث لفظه، وإنما من حيث ما يقتضيه ويطلبه. فالمضاف مفتقر افتقارا تاما إلى المضاف إليه. إذن كذاك أي كرفع المبتدأ بالابتداء رفع الخبر، رفع خبر هذا مبتدا مؤخر وكذاك خبر مقدم، بالمبتدا هذا ظرف له المتعلق بقوله رفع، بالمبتدا وحده ليس مع الابتداء، احترازا مما قال المبتدا مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدا والابتداء معا، وهذا ضعيف، هذا ضعيف. بل المرجح هو ما ذكره الناظم وهو مذهب البصريين وكثير من النحاة المتأخرين، أن المبتدا مرفوع بالابتداء وأن الخبر مرفوع بالمبتدا. إذن العامل في الخبر لفظي وهو المبتدا، وهذا هو مذهب سيبويه. وذهب قوم لأن العامل في المبتدا والخبر الابتداء، يعني الابتداء هو العامل في المبتدا، وهذا لا إشكال وافقنا، وأن العامل في الخبر هو الابتداء أيضا، هو الابتداء أيضا، لكن نقول فالعامل فيهما معنوي لأنه اقتضاهما. وضعف بأن أقوى العوامل لا يعمل رفعين بدون إتباع، فما ليس أقوى أولى بأن لا يعمل. عامل لفظي يرفع معمولين هذا لا يكاد أن يكون له نظير، وهو عامل لفظي، إلا إذا كان الثاني تابعا للأول، وأما كل واحد منهما مستقل هذا لا نظير له. فحينئذ إذا كان العامل اللفظي وهو أقوى وهو الأصل في العوامل لا يعمل رفعين، حينئذ المعنوي الضعيف والأصل فيه لا يعمل ألا يرفع معمولين، ولذلك صار ضعيفا. وذهب قوم إلى أن المبتدا مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدا، وهذا قول مبرر، وهو قول بما لا نظير له، أن يجتمع عاملان على معمول واحد هذا ما يصح، هذا كزوجين على زوجة، قل هذا محرم ما يجوز. نعم. وقيل ترافعا، كل منهما رفع الآخر، ومعناه أن الخبر رفع المبتدا وأن المبتدا رفع الخبر، كل منهما مفتقر إلى الآخر. افتقار المبتدا إلى الخبر أو الخبر إلى المبتدا هذا بالاعتبار السابق، لكن ما دام أمكن أن يعلق على عامل معنوي وهو صحيح معتبر وجعل له محل وهو اسم واحد وهو المبتدا، حينئذ أولى من أن يقال بأنهما ترافعا، وهذا مذهب الكوفيين واختاره السيوطي في جمع الجوامع. وأعدل هذه المذاهب مذهب سيبويه وهو الأول، ورفعوا مبتدأ بالابتداء، كذاك رفع خبر بالمبتدا، والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. لما بين لنا الجزء الأول وهو المحكوم عليه المسند إليه وهو المبتدا، وكان هذا الباب معقودا لبيان الجزئين معا، الجملة الاسمية المبتدا والخبر، حينئذ لزم أن يبين لنا ما هو الخبر، فقال هو الجزء المتم الفائدة، الجزء المتم الفائدة يعني مع المبتدا، لأن الجزء المتم الفائدة هذا يشمل كل ما أفاد مع غيره. قام زيد هذا جزء تمت به الفائدة مع قام، مع ذلك لا نقول خبر. هل يعترض على الناظم بهذا؟ قول الصحيح لا يعترض على الناظم بهذا. لماذا؟ لسببين. أولا، أنه عرف الخبر تحت باب المبتدا، حينئذ لا يحصر معنى الفاعل. ثانيا قال كالله بر والأيادي شاهدة، حينئذ دل على أن المراد بالجزء الذي تمت به الفائدة هو قوله بر مع لفظ الجلالة الله مع المبتدا، وكذلك شاهدة مع قوله الأيادي. إذن اعتراض ابن عقيل هنا ليس له وجه. الجزء المتم الفائدة يعني مع المبتدا غير الوصف المذكور، غير الوصف المذكور لماذا؟ بدلالة المقام والأخذ من المثال، لأن الجزء المتم الفائدة مع المبتدا هذا يشمل ماذا؟ يشمل الوصف، ها يشمل الفاعل الذي تمت به الفائدة مع الوصف وهو مبتدا. أقائم الزيدان، قلنا الزيدان هذا فاعل سد ما سد الخبر، قائم حينئذ نقول هذا ماذا؟ شرابه مبتدا. هنا جزء وهو الزيدان تمت به فائدة مع المبتدا، ومع ذلك لا يصدق عليه أنه خبر، لا يصدق عليه أنه خبر. نقول بدليل المقام أن كلام المصنف في غير الوصف المذكور، من جهة ماذا؟ من جهة ترتيب النظم، أولا انتهى مما يتعلق بالوصف وملحقاته، ثم بين الحكم فصله حكم المبتدا والخبر، ثم شرع في بيان الخبر كأنه عاد إلى النوع الأول وهو المبتدا الذي له خبر، لأنه لما بين لنا أسار ذان وقسوة كالسفام إلى آخره وبيناه نحن، حينئذ رجعنا إلى الأصل المبتدا الذي له خبر وهو الغالب. ما هو هذا الخبر؟ قال الجزء المتم الفائدة، إذن لا مع الوصف، لا مع الوصف، فيستثنى بدليل المقام. والخبر الجزء المتم الفائدة، الجزء الذي تتم به فائدة الجملة الإسمية، وخص الخبر وإن حصلت الفائدة بمجموع الجزئين، لأن الخبر هو الجزء الأخير من الجزئين فبه تتم الفائدة، لأن المبتدا كذلك جزء تمت به الفائدة. كذلك الله بر، لو قال بر لوحدها ما تمت الفائدة، لو قال بر لوحده ما تمت الفائدة، لو قال الله لوحده لم يكن كلاما، حينئذ كل منهما جزء متم الفائدة مع غيره، فالمبتدا جزء تمت به الفائدة مع الخبر، والخبر جزء تمت به الفائدة مع المبتدا، إذن يصدق على الكل، لكن عبر بالجزء عن الخبر لكونه لاحقا هو الثاني، ولذلك يعبر عن الخبر عند المناطق وغيرهم بكونه محكوما به، والخبر والمبتدا هو محكوم عليه، وهذا جعله ضابط ابن هشام رحمه الله في المغني في معرفة المبتدا والخبر. إذا أشكل عليك، إذا أشكل عليك أي الاثنين مبتدا أو خبر، ابحث عن المحكوم عليه، كلام فيه حكم ومحكوم عليه، إذا أخذته إجمالا من النص حينئذ ما هو المحكوم عليه؟ تصور في النص أو الآية أو الحديث ما هو المحكوم عليه وبماذا حكم عليه، حينئذ تصل إلى أن المحكوم عليه هو المبتدا، والمحكوم به هو الخبر، والحكم هو ما تضمنه الخبر. إذن عبر بالجزء عن الخبر مع كون المبتدا كذلك جزء تتم به الفائدة مع الخبر، نقول لكون الخبر يكون ثانيا فيجعل الأول محكوما عليه، ولذلك يسمى عند المناطق موضوعا، وضع من أجل أن يحمل عليه غيره، من أجل أن يحمل عليه كجدران البيت، وأما المحمول فهو كالسقف، حينئذ ثم محكوم عليه ومحكوم به. والخبر الجزء المتم الفائدة، عرفه ابن هشام بتعريف أجود من هذا بأنه المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، فخرج بالمسند الفاعل في نحو أقائم الزيدان، أقائم الزيدان، الزيدان هذا مسند أو مسند إليه؟ ها مسند، مسند هذا مسند، لكنه تمت به الفائدة معه، فخرج بالمسند الفاعل في نحو أقائم الزيدان، هو ليس بمسند، هو مسند إليه، فهو مسند إليه لا مسند، وخرج به مع المبتدا قام من قولك قام زيد، المسند الذي تتم به مع المبتدا فائدة، المسند خرج به الزيدان من قولك أقائم الزيدان لأنه مسند إليه ليس مسندا، وخرج به الفعل لأن قولك قام زيد قام هذا محكوم به، وزيد هذا محكوم عليه، فهو فاعل، فهو فاعل. حينئذ قام مسند أو مسند إليه؟ مسند. إذن نحتاج إلى إخراجه بكونه قد تمت به الفائدة مع المبتدأ أو مع الفاعل. قام قام تمت به الفائدة مع الفاعل، مع الفاعل لا مع المبتدأ. كالله بر بعباده، محسن بعباده، والأيادي النعم، أيادي جمع الجمع هذا مسموع، أيادي جمع ماذا؟ أيدي، وهي جمع يد، جمع يد مراد بها النعم. الله بر كقولك الله بر، كفنا تمثيلية وليست استقصائية، ومدخولها محذوف كقولك الله بر، لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة ظاهرة على آخره. بر هذا جزء تمت به الفائدة مع المبتدا، حينئذ بر هذا خبر مرفوع، مرفوع بالمبتدا الذي هو لفظ الجلالة، ورفعه ضمة ظاهرة على آخره. والأيادي على بره جل وعلا نعم وإحسان بعباده شاهدة بذلك، هو مبتدا وخبر. يقول ابن عقيل عرف المصنف الخبر بأنه الجزء المكمل للفائدة ويرد عليه الفاعل، والصواب لا يرد عليه الفاعل، لا يرد عليه الفاعل، لأن الفاعل لم يدخل في قوله الابتداء، هو عنوان للباب، ثم كل المسائل تكون مقيدة بأصل الترجمة، هذا ضابط لابد أن يتنبه له عند النحاة وغيرهم. إذا عنون حينئذ لا يرد عليه فيما ذكره من مسائل بأنه يدخل كذا ويخرج كذا. ويرد عليه الفاعل نحو قام زيد، فإنه يصدق على زيد أنه الجزء المتم الفائدة، وقيل في تعريف أنه الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملة، ولا يرد الفاعل على هذا التعريف لأنه لا ينتظم منه مع المبتدأ جملة بل ينتظم منه مع الفعل جملة. خلاصة هذا أنه عرف الخبر بما يوجد فيه وفي غيره، والصواب أنه خاص بالمبتدأ. ثم قال رحمه الله ومفردا يأتي، ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. الخبر ثلاثة أقسام، مفرد وجملة وشبهها، وهو الظرف والجار والمجرور. مفرد وجملة وشبه جملة باستقراء كلام النحاة أن الخبر ثلاثة أقسام. أشار إلى الأول بقوله ومفردا يأتي، وأشار إلى الثاني بقوله ويأتي جملة، وأشار إلى الثالث بقوله فيما سيأتي وأخبروا بظرف أو بحرف جر، فهي أقسام ثلاثية كلها ستأتي بكلام الناظم رحمه الله تعالى. ومفردا يأتي يعني ويأتي الخبر مفردا حال كونه مفردا، فمفرد هذا حال مقدم لقوله يأتي، يأتي هو أي الخبر حال كونه مفردا، وهذا هو الأصل، وسيبين حكمه بقوله والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن، هذا من حيث الإبراز. وأما من حيث التعريف فالمفرد هنا في باب الخبر إذا كانت القسمة ثلاثية حينئذ ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة هو المفرد، هو المفرد، فيشمل المفرد في باب الإعراب الذي ليس من الأسماء الستة ولا مثنى ولا مجموعة إلى آخره، ويدخل فيه المثنى ويدخل فيه الجمع بأنواعه. فزيد قائم، زيد قائم، قائم هذا مفرد لأنه ليس ليس بجملة ولا شبيه بالجملة. الزيدان قائمان، زيدان مبتدأ وقائمان خبره، نقول هذا الخبر مفرد لأنه ليس بجملة ولا شبيه بالجملة. الزيدون قائمون، الزيدون مبتدأ وقائمون خبر وهو مفرد لأنه ليس بجملة ولا شبيه بالجملة. كذلك الهندات قائمات، الرجال قيام، نقول قيام وقائمات هذا مفرد لأنه ليس بجملة ولا شبيه بالجملة. ويأتي جملة، سيأتي تفصيل المفرد. ويأتي جملة يعني ويأتي الخبر حالة كونه جملة والجملة المراد بها القول المركب، بمعنى أنها يشترط فيها الإسناد، أن تكون أن يكون فيها مسند ومسند إليه، ولا يشترط فيها أن تكون كلاما لأنها أعم منه، لأنها أعم منه، لفظ مفيد بالكلام يدعى وجملة فهي أعم قطعا. حينئذ نقول الجملة أعم من الكلام، لأن الجملة هي القول المركب، قول المركب. ويأتي جملة، والجملة نوعان، جملة اسمية وجملة فعلية، فيدخل في الخبر أنه جملة اسمية، زيد أبوه قائم، زيد مبتدأ وأبوه مبتدأ أول، وأبوه مبتدأ ثاني وقائم خبر الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، زيد أبوه قائم، زيد قام أبوه، زيد المبتدأ وقام أبوه فعل وفاعل، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ. إذن وقع جملة الخبر اسمية ووقعت ماذا؟ فعلية. ويدخل في الاسمية المصدرة بحرف عامل، زيد ما أبوه قائما، زيد ما أبوه قائما، هذه مهمة انتبه لها. يدخل في الاسمية المصدرة بحرف عامل ما أبوه قائما، ما حجازية وهي تعمل عمل ليس، فتدخل على المبتدأ فترفعه على أنه خبر، على أنه اسم لها، والخبر تنصبه على أنه اسم لها. حينئذ هل يصح إيقاع الجملة الخبرية أن تكون ما ومدخولها وهو حرف ناسخ عامل؟ هل يصح الصحيح؟ نعم، فيقال زيد ما قائم، زيد ما أبوه قائما، زيد مبتدأ وما حرف نفي، تعمل عمل ليس حجازية لا تميمية، وأبوه هذا اسم ما، وقائما بالنصب خبرها، ما هذا بشرا مثله. فحينئذ ما أبوه قائما الجملة في محل رفع خبر المبتدأ، إذن المصدرة بحرف عامل حينئذ يصح أن تقع خبرا للمبتدأ. وزيد إنه قائم، زيد مبتدأ، إن حرف توكيد ونصب من نواسخ المبتدأ والخبر، والضمير هنا اسم إن في محل نصب، وقائم خبر إن، والجملة من الناسخ والمنسوخ، نقول هذا في محل رفع خبر المبتدأ. إذن يصح أن تكون جملة الخبر الإسمية قد دخل عليه حرف ناسخ وقد عمل فيها، زيد ما أبوه قائما جملة خبر وهي اسمية، زيد إنه قائم جملة إنه قائم هذه في محل رفع خبر. ومنع الكوفيون وقوع المصدرة بإن المكسورة وما عملت فيه خبرا للمبتدأ، يعني إنه قائم منعه الكوفيون. ويدخل فيها الجملة المصدرة باسم شرط غير معمول لفعله، نحو زيد من يكرمه أكرمه، زيد مبتدأ من يكرمه أكرمه، قلنا هذا اسم شرط ليس معمولا لفعله، بمعنى أنه في محل رفع مبتدأ، فمن هنا اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، من يكرمه أكرمه الجملتان، جملة الشرط وجملة الجواب، فمن مبتدأ، وجملة الشرط والجواب على الصحيح في محل رفع خبر المبتدأ الثاني، خبر المبتدأ الثاني. وقيل جملة الشرط وقيل جملة الجواب وقيل لا خبر لها، أربعة أقوال. من يكرمه أكرمه، قلنا من هذه مبتدأ، أين الخبر؟ أين الخبر؟ قيل لا خبر له. وجملتا الشرط سدت ما سد الخبر، وهذا ضعيف. وقيل جملة الشرط يعني يكرمه، من يكرمه، وقيل الجواب أكرمه، وقيل هما معا وهو الصحيح، وهو الصحيح. إذن من يكرمه أكرمه، نقول من هذه مبتدأ، وجملتا الشرط محل رفع خبر المبتدأ الثاني، وزيد هذا مبتدأ أول، وجملة الشرط من المبتدأ وخبرها، اسم الشرط من المبتدأ وخبره حينئذ في محل رفع خبر المبتدأ الأول. ويدخل في الفعلية المصدرة بحرف شرط، بحرف شرط، زيد إن يقم أقم معه، زيد المبتدا، وجملة إن يقم أقم معه في محل رفع خبر المبتدا. وكذلك إذا كانت مصدرة باسم شرط معمول لفعله، زيد أيهم يضرب أضرب أيما تدعو، نقول هذا اسم شرط مقدم وقد عمل فيه الفعل، فإن لم يعمل فهو داخل في الإسمية، إن عمل فيه وتقدم حينئذ صار داخلا في الفعلية. زيد أيهم هذا مفعول به مقدم، وإذا كان مفعولا حينئذ عمل فيه ماذا؟ الفعل، وصارت جملة جملة فعلية. والمصدرة بمعمول فعلها زيد عمرا يضرب، زيدا عمرا يضرب، زيدا زيد عمرا يضرب، أصل التركيب ما هو؟ زيد يضرب عمرا، تقدم المعمول زيد عمرا يضرب، هل خرجت عن كونها جملة فعلية؟ جواب لا، بل هي جملة فعلية، إذن يصح الإخبار، يصح الإخبار بها. أو بحرف تنفيس، أو بحرف حرف تنفيس، زيد سوف يصلي، زيد مبتدا وسوف يصلي، هذه الجملة خبر. إذن قوله جملة دخل فيه الجملة الإسمية والجملة الفعلية بنوعيها على ما ذكرناه سابقا. قال الناظم حاوية معنى الذي سيقت له، بمعنى أن هذه الجملة لا تكون جملة على جهة الإطلاق، لا تكون خبرا على جهة الإطلاق، بل لابد من قيود، لابد من قيود، وهذه القيود ثلاثة. أولا أن تكون خبرية، بمعنى أنها محتملة للصدق والكذب، هذا هو المشهور عند النحاة، أن تكون الجملة خبرية، أن تكون ماذا؟ خبرية. فحينئذ هل تقع الجملة الطلبية أو الإنشائية خبرا عن المبتدا؟ نقول هذه منعها بعضهم، أنا قلت عند الجمهور تشترط خبرية، الجواب لا، الصحيح لا، أنه لا يشترط عند الجمهور أن تكون خبرية، وإنما منع ثعلب أن تكون الجملة الطلبية خبرا، ومنع غيره أن تكون إنشائية خبرا، والصواب أنه يجوز مطلقا سواء كان في الخبرية أو الإنشائية أو الطلبية أن تقع خبرا للمبتدا. إذن نقول مرة أخرى يشترط في الجملة التي تقع خبرا ثلاثة شروط، ثلاثة شروط وهذه مجمع عليها. الأول هو ما أشار إليه الناظم بقوله حاوية معنى الذي سيقت له، وهذا سيأتي شرحه. الثاني ألا تكون الجملة ندائية، زيد يا أعدل الناس، نقول هذا لا يصح. الثالث ألا تكون مصدرة بأحد الحروف لكن وبل وحتى، لأنها تقتضي ماذا؟ أن يكون ما بعدها تابعا لما قبلها، لابد أن تكون مشتملة على رابط يربطها بالمبتدا، يعني ليست أجنبية عنها، ليست أجنبية عن المبتدا. يشترط ألا تكون الجملة ندائية، يشترط ألا تكون الجملة جملة الخبر مصدرة بأحد الحروف لكن وبل وحتى التي تدل على أن ما بعدها له ارتباط بما قبلها، حينئذ يكون مكملا له. والقسمية منع ثعلب أن تكون جملة خبرية قسمية، زيد أقسم بالله إنه لكريم، هل يصح أن تكون أقسم بالله هذه جملة خبر؟ الصحيح أنها يصح، وثعلب أنكر ذلك ورد عليه بالسماع. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم هذه اللام موطئة للقسم، والذين هذا مبتدا، لنهدينهم هذه الجملة خبر، يكفي أو لا يكفي؟ يكفي في رد ما قاله ثعلب. والطلبية منعها ابن الأنباري لأنها لا تحتمل الصدق والكذب، والخبر حقه ذلك، ورد بأن المفرد يقع خبرا إجماعا ولا يحتمل ذلك، وبالسماع كذلك، زيد قائم قائم هذا لا يحتمل الصدق ولا الكذب، فلا يشترط في الجملة أنها تحتمل الصدق والكذب، ما لا يحتمل الصدق والكذب نقول هذا إنشاء، وما احتمل الصدق والكذب هذا خبر. هل يشترط في جملة الخبر أنها لا أنها تحتمل الصدق والكذب؟ نقول لا، لا يشترط. بدليل ماذا؟ بدليل أن المفرد يقع خبرا، زيد قائم زيد أخوك، أخوك هذا لا يحتمل، لأن الخبر هذا من أوصاف الكلام، يعني من أنواع الكلام، الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، محتمل للصدق والكذب، الخبر وغيره الإنشاء ولا ثالث قر. إذن بهذه الشروط الثلاثة نقول يجوز أن تقع الجملة خبرا عن المبتدأ، خبرا عن المبتدأ، حاوية معنى حاوية أي مشتملة، حاوية هذا صفة لجملة، ومعنى هذا مفعول لحاوي وهو مضاف والذي مضاف إليه، سيقت خبرا له حاوية أي هذه الجملة التي تقع خبرا، سواء كانت جملة اسمية أو جملة فعلية يشترط فيها أن تكون مشتملة على رابط يربطها بجملة، يربطها بالمبتدأ. لماذا؟ لأن الأصل في المبتدأ أنه منفك عن الخبر لأنه محكوم عليه والخبر محكوم به، فإذا كان جملة حينئذ صار أجنبيا عن المبتدأ، ونحن نريد أن نبين أن هذا الذي تضمنته الجملة هو صادق على المبتدأ، حينئذ لابد من رابط، لابد من مسهل للمعنى الذي دلت عليه الجملة ليصل على المحكوم عليه وهو المبتدأ. حاوية يعني مشتملة على ما يدل على معنى المبتدأ، حاوية معنى أي على ما يدل على معنى المبتدأ. وهنا لم يقل ضمير لأن الرابط ليس خاصا بالضمير بل يشمل اسم الإشارة والعموم وما سيأتي ذكره. حاوية معنى الذي سيقت خبرا له ليحصل الربط، وما هو الذي سيقت هذه الجملة خبرا له؟ المبتدأ. حاوية مشتملة معنى ماذا؟ الذي سيقت هذه الجملة خبرا له، يعني لابد أن يكون المبتدأ موجودا في المعنى في ضمن جملة الخبر. حاوية مشتملة معنى الذي سيقت له، وهي إنما سيقت لماذا؟ ليخبر بها عن المبتدأ. إذن لابد أن يكون المبتدأ معنى موجود في ضمن جملة الخبر الاسمية أو الفعلية، لابد أن يكون مكررا إما بالضمير إما باسم الإشارة كما سيأتي. وشرط هذا الضمير الذي يكون رابطا وهو الأصل وغير محمول عليه أن يكون مطابقا للمبتدأ، أن يكون مطابقا للمبتدأ. نحو زيد قام غلامه، زيد قام غلامه، ها زيد هذا مبتدأ، وقام غلامه قام فعل، وغلامه هذا فاعل أضيف إلى الضمير، مرجع الضمير ما هو؟ زيد. إذن قام غلامه نقول الجملة في محل رفع خبر المبتدأ اشتملت على ضمير على معنى، ها معنى ماذا؟ معنى المبتدأ الذي جعلت هذه الجملة خبرا له، كأنه قال قام غلام زيد فأعاد زيد مرة أخرى، فهي مشتملة على معنى المبتدأ مرة أخرى في لفظ التركيب. جاء زيد قام غلامه، غلامه نقول الضمير هذا يعود على زيد. لو قال الزيدان قام غلامهما، ها الزيدان قام غلامهما، لابد من التطابق، غلامهما هذا يعود على المبتدأ وهو مثنى، الزيدون قام غلمانهم عادة بجمع، حينئذ لابد أن يكون مطابقا للمبتدأ. إن كان المبتدأ مفردا كان الضمير الذي في الجملة مفردا، وإن كان مثنى فمثنى، وإن كان جمعا فجمعا. وعند الجمهور لا يجوز حذفه سواء كان مرفوعا مبتدأ أو فاعلا أو منصوبا بفعل متصرف أو جامد أو ناقص أو وصف أو حرف أو مجرور، إلا في صورة واحدة، إلا في صورة واحدة، وهي أن يجر بحرف ولا يؤدي حذفه إلى تهيئة عامل آخر. السمن منوان بدرهم، سمن منوان بدرهم، السمن هذا مبتدأ أول، منوان تثنية منى، ها شعرابه مبتدأ ثاني، بدرهم خبر الثاني، خبر الثاني، الجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، أين الرابط؟ لا يوجد رابط له في اللفظ، وإنما هو محذوف، منوان منه بدرهم، منوان منه بدرهم. في هذه الصورة يجوز حذف الرابط وما عداه فلا. وثم تفصيل أيضا خلاف في هذه المسألة إلا في صورة واحدة وهي أن يجر بحرف ولا يؤدي حذفه إلى تهيئة عامل آخر نحو السمن منوان بدرهم أي منوان منه، بخلاف ما إذا أدى نحو الرغيف أكلت، الرغيف أكلت، الرغيف أكلته، الرغيف مبتدأ وأكلته الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. أين الضمير؟ الهاء أكلته. لو حذفته الرغيف أكلته هذا يحتمل ماذا؟ لما حذف الضمير هيأ العامل لأن يتسلط على الرغيف فينصبه على أنه مفعول به، وهذا ممنوع. لماذا؟ لأننا بحذف الضمير هيأنا العامل، جهزناه يعني، جعلناه صالحا لأن يتسلط على المبتدأ فينصبه على أنه مفعول به له. الرغيف أكلته، الرغيف أكلت، يظن أنه أكل الرغيف لا غيره، من باب تقديم ما حقه التأخير. بخلاف ما إذا أدى نحو الرغيف أكلت أو جر بإضافة سواء كان أصله النصب نحو زيد أنا ضاربه أم لم يكن نحو زيد قام غلامه. على كل ثم تفصيل طويل موجود في المطولات، لكن أصل عدم جواز حذف هذا الضمير. ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: ينقسم الخبر إلى مفرد وجملة، وسيأتي الكلام على المفرد. فأما الجملة فإما أن تكون هي المبتدأ في المعنى أو لا، فإن لم تكن هي المبتدأ في المعنى فلا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ، يعني ضمير عائد على المبتدأ، ويشترط فيه أن يكون مطابقا للمبتدأ إفرادا وتثنية وجمعا، والأصل فيه عدم جواز حذفه إلا ما استثني. وهذا معنى قول حاوية معنى الذي سيقت له. والرابط الأصل فيه الضمير، وما عداه فهو نائب مناب الضمير، هذا الأصل فيه. إما ضمير يرجع إلى المبتدأ نحو زيد قام أبوه، زيد قام أبوه، زيد مبتدأ وقام أبوه فعل وفاعل، والضمير الذي هو المضاف إليه يرجع إلى زيد، هذا واضح. وقد يكون الضمير مقدرا نحو السمن منوان بدرهم، وكل وعد الله الحسنى على قراءة الرفع، وكل وكل وعد الله الحسنى، وكل وعده الله الحسنى، حذف الضمير، حذف الضمير. أو إشارة إلى المبتدأ أن يكون اسم إشارة كقوله: ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير، في قراءة من رفع لباس، ولباس بالرفع، أما ولباس ليس فيه دليل. ولباس هذا مبتدأ أول وهو مضاف، والتقوى مضاف إليه. ذلك هذا مبتدأ ثاني، وخير خبر مبتدأ الثاني، والجملة من ذلك خير في محل رفع خبر مبتدأ الأول. ما هو الرابط؟ اسم الإشارة. ما وجه الربط؟ ها، اسم الإشارة كالضمير يحتاج إلى مرجع، لابد من مرجع. حينئذ ذلك خير المشار إليه لباس التقوى كأنه مذكور ضمنا في الجملة، ذلك مشار إليه هو لباس التقوى، كأنه أعيد مرة أخرى، كأنه أعيد مرة أخرى. ويصح أن يكون ذلك هذا عطف بيان أو نعت للباس، ويكون خير هذا خبر لباس فلا يكون فيه شاهد. وأحسن منه استدلال بقوله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار. والذين هذا مبتدأ أول، كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها جملة الصلة ومعطوف عليها، أولئك هذا مبتدأ ثاني، أصحاب النار خبر الثاني، والجملة من قول أولئك أصحاب النار في محل رفع خبر الذين. أو ثالث تكرار المبتدأ بلفظه، بلفظه يعاد المبتدأ كما هو، وأكثر ما يكون في مواضع التفخيم والتهويل الحاقة ما الحاقة، قارعة ما القارعة، أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، القارعة نقول هذا مبتدأ أول، ما اسم استفهام في محل رفع مبتدأ ثاني، القارعة خبر الثاني والجملة في محل رفع خبر مبتدأ الأول. أين الرابط؟ ها، إعادة المبتدأ بلفظه لأنه عينه، ولذلك في مثل هذا نقول أعيدت المعرفة معرفة فهي عين الأولى على القاعدة المشهورة عند البيانيين، إذا أعيدت المعرفة معرفة فهي عين الأولى. وهنا القارعة ما القارعة، القارعة الثانية اللفظ هو عين اللفظ الأول، بدليل أن أل هذه ها للعهد الذكري يعني التي ذكرت سابقا. وقد يستعمل في غيرها زيد ما زيد، يعني التكرار المبتدأ قد يستعمل في غير مواضع التفخيم وتعظيم. أو الثالث ها الرابع عموم يدخل تحته المبتدأ نحو زيد نعم الرجل، زيد مبتدأ ونعم الرجل الجملة خبر، نعم فعل ماضي والرجل هذا ها فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ، خبر المبتدأ. أين الرابط؟ الرابط أل هذه للعموم تفيد العموم، وزيد فرد من أفراد العموم، زيد نعم الرجل، نعم الرجل، الرجل هل هذه للعموم، وزيد فرد من أفراد الرجال، حينئذ دخل وحصل الربط بينهما، زيد فرد من أفراد مدخول أل نعم الرجل، وقيل أل عهدية، والمراد خصوص زيد، ويكون من باب إعادة المبتدأ بمعناه. إذا قيل زيد نعم الرجل، الرجل أل هذه للعهد، حينئذ ليس عندنا عموم، فيكون الربط هنا من باب إعادة المبتدأ بمعناه، لأن المبتدأ قد يكون الرابط بينه وبين جملة الخبر إعادته بلفظه كالقارعة ما القارعة، وقد يكون بالمعنى، ومنه المثال الذي ذكرناه، فزيد هو الرجل أعدته مرة أخرى بالمعنى، زيد جاءني أبو عبد الله، وأبو عبد الله هو كنيته، زيد مبتدأ وجاءني أبو عبد الله الجملة في محل رفع خبر المبتدأ، أين الرابط؟ إعادة المبتدأ بمعناه، فعبد الله أبو عبد الله هو كنية زيد، حينئذ حصل الربط أو لا؟ حصل الربط، والمراد بالربط كل ما يؤدي إلى أن يكون المبتدأ في ضمن الجملة بأي وسيلة، حينئذ حصل الربط بالمعنى. هذه يتعلق بالجملة إن كانت مغايرة للمبتدأ، فإن كانت هي في المعنى حينئذ لا نحتاج إلى رابط، ولكن هذا قليل في أفراد يعني معدودة، وإلا الأصل أن تكون جملة الخبر مغايرة، هذا الأصل. لماذا؟ لأننا جئنا بجملة الخبر من أجل أن تكون حكما ومحكوما بها، والمبتدأ محكوم عليه، فإذا كان هو عينه في المعنى لم نحتاج إلى الجملة. وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى، وإن تكن ضمير يعود إلى جملة التي تقع خبر، إن تكن الجملة التي وقعت خبرا عن المبتدأ إياه معنى، إياه شرابه هاي بسرعة خبر هاي أعطني مباشرة، إن تكن إياه، إياه تكن الجملة اسم تكن ضمير مستتر، وإياه نقول هذا خبر تكن ومصدقه المبتدأ، إن كانت الجملة هي عين المبتدأ إياه معنى تمييز من جهة المعنى اكتفى بها بالجملة دون أن نشترط أن تكون حاوية معنى الذي سيقت له، يعني لا يشترط لها رابط، لا يشترط لها رابط، كنطق الله حسبي وكفى، من يعرب؟ ها نطقي هيا مبتدا هي والله مبتدا ثاني وحسبي خبر الثاني والجمله خبر مبتدا الاول، اين الرابط؟ لا رابط، لا رابط، ليس في رابط. نطقي أي منطوقي الذي تلفظت به الله وحسبي، أخبرت عن كون منطوقي هو هذا اللفظ. إذن المنطوق الذي نطقت به هو الله حسبي، لا فرق بينهما، هي في المعنى نفسها، هي في المعنى نفسها. كنطقي أي المنطوق به الله حسبي، الله حسبي، فهي نفسها، هي عينها في المعنى. وكفى لأنها في الحقيقة تفسير للمبتدأ مرتبطة به ارتباط التفسيرية بالمفسر أو المفسر، حينئذ لا نحتاج إلى رابط. ولذلك قال هنا: وإن كانت الجملة الواقعة خبرا هي المبتدأ في المعنى لم تحتج إلى رابط، وهذا معنى قوله وإن تكن إلى آخره. وإن تكن الجملة إياه أي المبتدأ في المعنى من جهة المعنى اكتفى بها عن الرابط، الجملة نفسها يكتفى بها عن الرابط، كقولك نطق الله حسبي، نطق مبتدأ أول، والاسم الكريم مبتدأ ثاني، وحسبي خبر عن مبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر عن مبتدأ الأول، واستغنى عن الرابط لأن قولك الله حسبي هو معنى نطقي، بل هو عينه، هو عينه. وكذلك قولي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الجملة خبر، وقولي هذا مبتدأ، حينئذ نقول لا نحتاج إلى رابط. وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، وهذا كثير في ضمير الشأن، أي وقوع خبر المبتدأ الجملة هي المبتدأ في المعنى، قل هو الله أحد، ها نعرب، هو الله أحد، قل، هذه من السورة، هو ها مبتدأ أول، الله مبتدأ ثاني، أحد خبر الثاني، والجملة خبر الأول، الله هو الله أحد، مرجع الضمير الله، إذن الله أحد، نقول هذا هي ها هي عين المبتدأ، هو الله أحد، مرجع الضمير هو الله عز وجل، إذن الله أحد جملة الخبر لا تحتاج إلى رابط لأنها عين المبتدأ في المعنى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.